امتحان القلوب لإصهار العيوب. امتحانات يا ابني، فتنة الشهوات، شهوة المال. ابنه يلتزم يلتحي، لا لا ليه؟ هو كده لبسة النقاب. تبدأ امتحان القلوب، فالقلوب تمتحن. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. يا شباب عايزين تقوى القلوب، تقوى القلوب، تقوى القلوب. هذه قضية امتحان القلوب، انك اذا كان في قلبك خبث فالله لا يحاسبك عليه، ولكن يبتليك ليظهر ما في قلبك فتفعله، فيقيم عليك الحجة بعملك فيعذبك بذنبك. عبد الله، الله يرى قلبك، يرى تفاصيل خواطرك. انتبه، الذي في قلبك الله يعلم، ولكنه سبحانه لا يحاسبك على وساوس الصدر. ولكن انتبه، هنا يقع امتحان القلوب. يلي بتحب متبرجة ترتك، يلي بتقفلك وتقفلها في البلكونة الله يراك، يلي بتحب زميلتك الله يرى ذلك من قلبك. علمك باطلاع الله على قلبك الله يرى قلبك، وقلبك فيه خبث الله يرى هذا الخبث. توب ارجع. انت عايز تتوب؟ يا والله كذاب، مش عايز يتوب بجد، هو بيقولها كلمه لكن نفسه لسه فيها في المعصيه. صح، توب. الله كريم. كريم يا رب هذا الكون، يا الله من ذا دعاك فما استجبت دعاه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنته يداه، فاغفر لعبد ما جنته يداه. يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة محمد، ماذا تعبدون اليوم؟ عبادة جديد، نوع جديد من العبادات، عبادة الذات. سؤال، هل أنت تعيش لله؟ أنت وأنت وأنت تعيش لله أم تعيش لشهوات؟ أجب. تعيش لله أم تعيش لأهواء؟ تعيش لله أم تعيش للصورة؟ انتبه، لو أشركت بالله لحظة، لحظة واحدة، ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. إن الله أمهلك الآن لتتوب، أمهلك لتؤوب، أمهلك لترجع إليه، أمهلك. أجبني وقبلا إني أتيتك، لا إذن ربي أجبني وقبلا، فخطاي في الأوحال مثقلة وعزمي قد حرا، فخطاي في الأوحال مثقلة وعزمي قد حرن. كشف العيوب بامتحان القلوب لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع الشيخ. وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة لقاء الليلة بعنوان كشف العيوب بامتحان القلوب. قال الله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فالقلوب تمتحن، وامتحان القلوب أشق أنواع الامتحان. وكما سبق معنا في زمان أن قلبك ليس بيدك بل بيد علام الغيوب، والله يقول: ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نعم، قال الله: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فعلم الله بالسرائر والضمائر علم كاشف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح منا القلوب، الله يرى قلبك، يرى تفاصيل خواطرك. الله حين يطلع على ما في قلبك يعاملك على مقتضى ما في قلبك. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إنك مهما كذبت على الخلق فلن تخدع الله، إنك مهما تلونت مع البشر فكل ذلك ينكشف لرب البشر. إذا علمت ذلك فالله جل جلاله رحمن رحيم، من فضله على هذه الأمة قلوا الحمد لله. الحمد لله أن جعلنا من أمة الإسلام، من أمة النبي محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالذي في قلبك الله يعلمه، ولكنه سبحانه لا يحاسبك على وساوس الصدر. نفسك تزني من جوه قلبك، الله يراها، ولكن لا يحاسبك على الزنا حتى تفعل. ولكن انتبه، هنا يقع امتحان القلوب، أن الله يبتليك ليظهر ما في قلبك فيقيم عليك حجة عدله فيعاقبك بذنوبك. الرجل قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فامتنعت. فأيبه نفسه يزني في المرأة دي. شوف ربك سبحانه وتعالى، الله يبتليها بسنة بفقر، يعني تحتاج وتذهب إلى هذا وذاك ليقرضها ما فيش، حتى تضطر أن تلجأ إلى هذا ابن العم. هذا الابتلاء، عايز تزني طب اهي. فإما أن يطهر قلبه أو يعاقبه بذنبه. نفسك تزني خدها. لما قاد بين رجليها، ولأن الرجل الظاهر إنه كان مخلص في الأصل، فقالت له: اتق الله. الكلام ده يشيل منه شعر رأسي لشيئين: الأول أنه في هذا الموضع امرأة يشتهيها وقدر عليها وجلس بين رجليها، فتقول له اتق الله يقوم: يا رب اجعلنا من المتقين يا رب. يا ما بنقول لك اتق الله، حاضر، ولسه ما بتتقيش ربنا. فهمت من هنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مش المخرج من الغار طلع، ده المخرج ان يقوم من غير ما يزن. رحمة ولا لا؟ بالله عليك لو كنت مكانه تقوم، لانك مش تقي. لو تقي يجعل لك مخرجا فتقوم. اتق الله. بتذهلني الاشد منها ان يقول ايه: اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. ام ليه ابتغاء وجه الله الكريم؟ ياه، الاخلاص. يا رب ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. اذا ربنا كتب لي خطبة اكلمكم عن نوع جديد من انواع الشرك في هذه الايام اسمه عبادة الذات. قوم نوح عبدوا يغوث ويعوق ونسر، وقوم إبراهيم عبدوا أصنام من خشب ونجوم وكواكب، وقوم موسى عبدوا العجل، وقوم عيسى عبدوا الصليب. يا أمة محمد ماذا تعبدون اليوم؟ الله، أم تعبدون شهواتكم وزواتكم وأنفسكم؟ عبادة جديدة، نوع جديد من العبادات، عبادة الذات. كثير من الناس يعبد نفسه. قولي ازاي دي يا عم شيخ؟ رسم لنفسه صورة وحط الصورة في إطار وعايش عمره يحط الرتوش للصورة ويمكيج الصورة وينور الصورة ويلون الصورة. صورة مين؟ صورته. فلما يجي يتكلم عشان يكمل الصورة، ويسكت لمراعاة حشمة الصورة، يدي عشان توطيب الصورة، ويمنع لغرور الصورة، لاسم الشيخ فلان أو المهندس فلان أو الدكتور فلان أو فلان رئيس مجلس الإدارة، فلهو عايش لليه؟ للاسم مش لله. يا عبد الصورة اخرج من الصورة تكن عبدا لله. هي دي القضية، اسمع واحمد ربك. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل أنت تعيش لله؟ هل أنت تعيش لله؟ هل أنت تعيش لله؟ هل أنت تعيش لله؟ أنت وأنت وأنت تعيش لله أم تعيش لشهواتك؟ تعيش لله أم تعيش لأهوائك؟ تعيش لله أم تعيش للصورة بتكملها عشان تبقى فلان المرموق صاحب المجد؟ أنت تعيش لله أم لآمالك العريضة؟ سؤال قديم وما زلت ألح به لتموت عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو أشركت بالله لحظة لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. إخوتي في الله، امتحان القلوب، إن الله يمتحن القلوب للتقوى. كيف؟ الامتحان بالشبهات والشهوات. أولا الامتحان بالشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين. بين يعني يا ابني واضح معروف. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. إيه المشتبهات دي؟ لا يعلمهن كثير من الناس. المشتبهات تحجر، مشتبهات اشتبه فيها الحلال بالحرام، فكثير من الناس جهال فهم لا يعلمون وجه هذا الأمر. وبينهم أمور إيه؟ مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. شوف وصية حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هي دي فتنة الشبهات. النهاردة كل مسألة من الدين عليها شبهات. في عصر الشهوات والفتن وعلماء السوء المضلين، والرسول قال عنهم كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يوما يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، أخشى أن يدركني زمانهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جسمان إنس. الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان. هذه رواية من روايات صحيح مسلم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذه القضية يا شباب. عشان كذا ربنا يقول إيه للنبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. شوف كلمة فاستمسك، مش امسك، ها، استمسك. أنت تحتاج إلى مثل هذا، تمتحن القلوب بالشبهات، يبدأ يلتحي، يقعد مع واحد يثير له فتن وشبهات حول اللحية، يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني، إيه؟ يبدأ يتذبذب، لبست النقاب، تبدأ امتحان القلوب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي دي امتحان القلوب، امتحانها للتقوى. ليه؟ للتقوى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. استبرأ يعني ايه؟ طلب البراءة، يعني هيطلع بريء. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. صلاة الجماعة في المسجد فرض عين ولا فرض كفاية ولا سنة مؤكدة؟ شبهات. اللي انا بقوله اللحية فرض والنقاب فرض وصلاة الجماعة في المسجد فرض، لكن الشبهات على دي ايه؟ كتير. ارباح البنوك و و و و ها؟ كل مسائل الدين عليها ايه؟ شبهات. المطلوب التقوى. دي امتحانات يا ابني. شوف، الله جل جلاله قبض قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. ما تقول لا إله إلا الله. خلق من خلقه، إن عذبنا فليس بظالم، وإن أدخلنا الجنة فبفضله لا بأعمالنا، صح ولا لا؟ لكن الله امتحن الناس في امتحان الثانوية، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو جينا في الثانوية العامة وقلنا دول في الطب ودول في الهندسة ودول في التجارة ودول في الزراعة ودول، بس كفاية عليهم ثانوية عامة، لا دول يسقطوا، ما ياخدوش ثانوية من أصله. السائط ممكن يقول ايه؟ مظلوم، أنا مفروض أدخل الطب. يا ابني ده أنت جاهل. يقول لا، فعملوا امتحان، اللي يذاكر ينجح وعلى قد مجموعه يطلع. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. جنة 500 درجة ونار دركات لا يحصيها إلا الله، وكل واحد على قد مجموعه. ها، ناوي على كام؟ ما أنا دايما بقول اللي بيقول الطب بيجيب الهندسة، واللي بيقول معهد سنتين بيسقط، اللي بيقول اجيب 50 بس اعدي وخلاص، صح كده ولا لا؟ فعشان كده الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنة. امتحان القلوب بالشبهات، شبهات على كل مسائل الدين حتى التوحيد. اللهم سلم لنا توحيدنا. نعم، وامتحان القلوب بالشهوات. عجيب والله أمر امتحان القلوب، عجيب كأعجب ما يكون. رجل له زوجة، والزوجة نعمة من نعم الله عليه، أعطاه زوجة فإذا به يتركها فتنة للناس في الشوارع، فيقدر الله الهداية لهذه الزوجة وتبدأ تلبس النقاب، يزعل الزوج جدا، لا ما تلبسيش النقاب. انتم مفكرين ان القضية قضية النقاب يا جماعة مع الرجل ده؟ لا، دي قضية امتحان لقلبه في مسألة طاعة الله، ليخرج الله ما في قلبه من جهة طاعة. هل هو محب لله يضحي ولو بنفسه لله؟ ما هو كلام كتير. فهذا الابتلاء ليبين هو بيحب ربنا بجد. تضغط، ادام ربنا قال كده تبقى كده، لكن التاني عمي لا نقاب لا. ليه يا ابني؟ ما هي في البيت زي ما انت عايز، محدش بيقول لها البسي النقاب في البيت، صح ولا لا؟ قدامك زي ما انت عايز، لكن في الشارع محدش يشوفها. أخبرت لا. طب ليه؟ ما تعرفش ليه؟ هو ده امتحان القلوب. قال الله ولو نشاء لأريناكهم، عن المنافقين، فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. تدبر الآيات. ابنه يلتزم يلتحي؟ لا. ليه هو كده؟ أنا عارف إن أبوك خايف عليك، خايف لتتأذي أو تضر، ضعيف بيحبك، لكن القضية أكبر من كده، أنه ابتلي بك وابتليت به. هو ابتلي بك هيبقى موقفه إيه من سنة النبي؟ وابتليت به صادق هتصبر ولا صاحب هوى تمشي وراه؟ امتحان القلوب لتظهر العيوب، تبدأ الخفايا تظهر. فتنة الشهوات، تجد إنسان عايش وهو يظن أنه مستقيم وماشي فضل الله، أنا صح ماشي صح. طب اما نشوف انت صح ولا لا كده، خد دي واحدة تكلمه في التليفون او تقابله في مكتبه او حتى في الشارع، تعكسه تجري وراه. ها قلبك اخبره ايه؟ القضية مش قضية عملت ولا ما عملتش، القضية قضية انت مايل لها ولا لا. هو ده امتحان القلوب للتقوى. ها فتنة الشهوات، شهوة المال، قدامه فلوس من حلال ولكن قليلة، وفلوس فيها شبهة ولكن كثيرة. يا عم تمشي، ما الشيخ فلان قال تمشي. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم لا تفتنا يا رب. نعم قال الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال محمد بن سيرين ويروى عن محمد بن المنكدر أيضا أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال اللهم لا تبتلينا فإنك إن ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا عافيتك هي أوسع لنا. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. مواطن الفتن، لما يفتن إنسان ويجي مالي زي بقول لك كده في شبهة، مش هقول حرام، تقوم تلاقي قلبك بيقول ينفع. وما كل الناس كده يا عم. فاكرين قصة الكلب؟ يقال أن الكلب جاء إلى الأسد فقال يا سيد السباع غير لسمي فإنه قبيح. قال أنت خائن ولا تستحق إلا هذا الاسم. قال لا لقد تغيرت، جربني. قال أنا مش خاين، لا لا لا ده أنا أمين جد، حتى جربني. فأعطاه الأسد شقة لحم، اداله إيه فاخده كده وقال احفظ لي هذه إلى غد، فإن جئتني بها غيرت لك اسمك. قال له خذ الحتة اللحم دي شيلها لي لإمتى؟ لبكرة. لو جبتها لي بكرة هغير لك اسمك. فحملها الكلب فلما جاع ينظر إلى اللحم ويصبر نفسه، هو لسه بيبص على. قال فظل الكلب ينظر إلى اللحم ويصبر نفسه فلما غلبته نفسه أكل، ظل يأكل وهو يقول وأي شيء باسمي وهل كلب إلا اسم حسن، وماله يا عم اسمك كلب كلب، ما البلد كلها كلاب. هي دي يبدأ يسرق، حرام. ما كل بيسرق، ينظر الى النساء يا عم، ما كله بيبص. مراته قلعت النقاب وايه يقرأ ايه ما فلانة وفلانة هلا، ما كل واي شيء باسمي وهل كلب الا اسم حسن، ده حتى اسم اسم فني. اللهم عافنا ولا تبتلينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. الحديث في سنن أبي داود، الشيخ الألباني ضعفه ولكنه حسن إن شاء الله. اللهم اجعلنا من السعداء. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواء له ثم واء له ثم واء له. اللهم اجعلنا من السعداء وارزقنا الصبر على البلاء واصرف عنا البلاء. نعم أحبتي في الله، فتنة الشهوات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وفي رواية ضبطها بعض العلماء: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن تعرض على القلب عودا عودا، فتنة بعد فتنة، وتعود وتعرض وتعرض وتعود وتعرض وتعود فتن. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يا رب اجعل قلوبنا بيضاء، اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب البيضاء، قلب أسود. الرسول ذكر مصيبتين للقلب ده، أو حاجة أن يشتبه عليه الخير والشر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، زي اللي بيقول: وأي شيء باسمي وهل كلب إلا اسم حسن. يشتبه عليه الخير والشر، ما بقاش عارف، ما هي زي بعضها بقى، ما خلاص كله كده. اتنين، أنه يرجح بهواه، يرجح بيه بهواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشي من هواه. اللي يجي على مزاجه حلال يبقى حلال، واللي يجي على مزاجه حرام حرام. بمزاجه سلم يا رب سلم. وهذه هي امتحان القلوب، امتحان القلوب بالبأساء والضراء. استوى الناس في الرخاء فلما نزل البلاء تمايزوا. اصل في الخير كل الناس تمام وبيحبوا ربنا وميت فل وعشر، ساعة ما ينزل البلاء كيف حال قلبك مع الله؟ هي دي القضية. يبتلى الاول شوية صداع، ها راضي الحمد لله. انا بقول كده اصل بعض الناس عامل ايه؟ الحمد لله طبع بسطة، الحمد لله بدون قلب، الحمد لله من طرف لسان، الحمد لله ليك لكن لله ليه يا رب؟ فإن صبر شدد عليه البلاء. طب كمان شدد عليه البلاء كمان ازاي؟ بكتير. خد وكمان، قال رسول الله: من أحبه الله يصب منه، ايه؟ ياخد منه، يقتضئ منه. يبتلى المرء على قدر دينه، يشدد عليه في البلاء. قال رسول الله: إننا معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ليضاعف لنا الأجر. صلى الرسول صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إخوتي في الله، فتنة البلاء هي شاقة، فتنة الضراء هي صعبة، ولكن من تصبر يصبره الله. كنت لسه بقول لأحد الإخوة النهاردة: يا ابني لازم تتوب، ولما تتوب لازم تاخد خطوة كمان في الحسنات، شرط لصحة التوبة. اشترط ابن القيم فقال: وشرط صحة التوبة ليس فقط الإقلاع عن السيئات، ولكن أيضا فعل الحسنات. شرط صحة التوبة ليس الإقلاع عن السيئات فحسب، بل فعل الحسنات. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلذلك اللي بيبطل سجاير ويرجع لها تاني لأنه ما عملش صالحا، عارف ازاي؟ هو بطل السجاير كان بيجيب كل يوم علبة بجنيه، هي العلبة بجنيه؟ بجنيه ونص، بخمسة واربعين جنيه في الشهر. يفضلوا الجنيه ونص دول، انت شلتهم من الحرام حطهم في الحلال، تكفل بهم اربع يتامى في مسجد قبيل، خمسة واربعين جنيه، ثلاث يتامى. يبقى انت بدل السيئات ايه؟ حسنات، لازم كده. كان بيقعد على القهوة كل ليلة بيصرف له جنيه ولا اتنين؟ بستين جنيه في الشهر. اربع يتام كان بيشتري جرنان كل يوم يعني المشاكل بينه وبين زوجته. تقول له ايوه افضل بقى طول النهار بره البيت وتعامل ليه يقرا لك جرنان. بطل يجيب جرنان لله وبدا يقعد معاها ويمسكوا المصحف يقرا كل يوم هو وهي، هو ربع وهي ربع، ويحفظوا خمس ايات ويسمعهم لبعض. بقى البيت جنه. ال 75 قرش بتوع جرنان يعني ب 25 جنيه تكفل بيهم ياتي. وهكذا بدل سيئاتك ايه؟ حسنات. وقت الفراغ اللي كنت بتقفوا على الناصيه، المشي اللي كنت بتمشيه مع البنات، ابدا امشي مع الاخوه مع المشايخ في مجالس العلم. شرايط الاغاني تبقى شرايط دروس. الجلسه قدام التلفزيون تبقى جلسه خلوه لذكر الله وتامل خلق الله. بدل سيئاتك، بدلها حسنات. استرضى نفسك ليرضى الله عنك. واحد ماشي، اخبارك ايه؟ والله الحمد لله زي الفل. تمام تمام. ابتلي. عامل ايه؟ يعني الحمد لله. هو ده امتحان القلوب. يعني انت راضي عنه لما يديك، ولما يمنعك تسخط تبقى عبد النعماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعيس الذي هو عبد النعمة فإذا ابتلي سخط. ما تبقاش عبد ربنا بقى، تبقى عبد الايه؟ لهواك. انت فاهم هذه ولا ترجم؟ اترجم. صلي على الرسول، صلي عليه وعلى عليه الصلاه والسلام. لما تحب ربنا لما يديك، وما تحبوش لما ما يديكش، تبقى عبد نفسك، لانك بتعبد اللي يرضيك مش اللي بيبتليك. انتبهت؟ وقف رجل على شاطئ البحر ليله وهو يقول: ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب، إن قطعتني إربا إربا فأنا لك محب. هي دي القضية، إنك تفضل تحبه ولو قطعك. إزاي؟ علمك أنه يحبك. علمك إيه؟ بيحبك، فما ابتلكش عشان يعذبك ولا عشان يطردك، ده ابتلك عشان يقربك، عشان تقول يا رب يا رب. كتير قلت لكم كلمة ابن القيم وهو يقول: ولا يظنن العبد أن استجابة الله لدعائه لكرامته على الله، بل قد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه ولسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. الكلام ده انا قلت اكتر من مره. خلي بالك، تلاقي واحد لما تمرض تقوم تبص لواحد جنبيك كده: يعني يا رب الراجل ده ما بيصليش وبيذنب ومديله، وانا بصلي وبحبك وابتلى. السؤال ده لو جرى في عقلك دليل على خبث قلبك، ولهذا ابتليت، ليخرج الله ما في قلبك، ليخرج الله ما في قلبك ويستخرج ما في نفسك. التاني ده لما رأت قال يا رب، الله يكرهه، فربنا قال له ايه؟ خد واسكت، ما اسمعش صوتك، مش عايز. قال يا رب خد. تحصل كتير. عارف ياد فلان الواد اللي بيمشي مع بنات، كان طالب معانا في الجامعة وجي وقت الامتحانات بس صلى ويا رب انجح يا رب. ربنا نجحه. صح؟ ليه؟ ما اصل لو سقط هيفضل يقول يا رب لا ربنا مش عايز، خد ومع السلامة، ما تقولش يا رب تاني. انت فاهم ولا لسه ما وصلتش؟ لكن بيحبك، عايزك تفضل على بابه، فابتلاك عشان تقعد تقول يا رب يا رب يا رب. فاكر لما كان عندك ابتلاء وكنت ساجد وبتقول يا رب، فحسيت بلذة ومتعة إلهي سيدي مولاي يا رب. فبعد ما فرج الكرب ذهبت منك اللذة دي، فبتقول يا لو ليلة زي مش كده. اللهم استرنا ولا تفضحنا. امتحان القلوب لبيان العيوب. انت ابتلى عشان تظهر عيوبك. امتحان القلوب بنعمة النعمة والسراء. نعمة السراء اشد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها. فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، لأن في الضراء المبتلى أحيانا هعمل إيه؟ أصبر. وإحنا بإيدينا إيه؟ وإن كان الصبر ده ملوش أجر، لأن شرط الصبر شرط الجزاء الاحتساب، يصبر محتسبا أجره عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد، لكن لما تنزل النعمة بقى، ربنا يديله فلوس ويديله عربية ويديله زوجة ويديله بيت ويديله مركز ويديله، فساعتها إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. نعمة السراء أشد من فتنة الضراء. ليه؟ لأن الناس ولاد الأصول لما تجيله النعمة بيقابلها بثلاث حاجات. أول شيء الاعتراف بها باطنا أنها من الله فضل وجود وكرم، وليس له يد في جلبها. لما ربنا يديله، بعض الناس يقول لك أيوة الحمد لله ربنا اداني، لأن ربنا عارف إن أنا ساهل، لو ما سهلش كانش اداني. لا، ده مغرور، ده أنت مغرور قوي، ده ربنا اداك لأنه كريم. هقول لكم في العنصر اللي بعد ده، احنا قلنا الأول الشبهات والشهوات والبأساء والضراء ونعمة السراء، بعدها مباشرة هقول لك نعمة الإمهال. نعمة الإمهال إن ربنا سايبك تعيش وإنت ما تستاهلش أصلا إنك تعيش. قال الله: ولو يعجل الله للناس الشر، ها؟ استعجالهم بالخير لإيه؟ لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نعمة الإمهال، عايزك تستشعر النعمة دي. يحدثنا عنها عمرو بن العاص في مرض موته رضي الله عنه، لما قال لابنه عبد الله: يا بني لقد رأيتني على ثلاثة أحوال، عشت ردحا وليس أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو مت على ذلك لأيقنت أني من أهل النار. ثم أمهلني ربي فعشت ردحا، وما أظن أحدا أحب مني لرسول الله، ولا أحسب أن أحدا أحب رسول الله حبي، حتى قلت له يوما: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم أبا بكر؟ قال: بل أبو بكر. قلت: أنا أحب إليك أم عمر؟ قال: بل عمر. فسكت. كان بيفكر إن النبي بيحبه إيه؟ أكثر من أبو بكر وعمر. قال: فلو مت على ذلك لأيقنت أني من أهل الجنة. ثم مات رسول الله وجدت، وفي رواية وجرت أمور، فلا أدري إلى أيتهما صار. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. فتح عليك زمان كنت عاصي، كنت صاحب كبائر، كنت مرتكب موبقات، لو ربنا خدك ساعتها كنت على جهنم. ثم تبت واستشعرت لذة التوبة ونعيم الطاعة، لكن أخرتها إيه؟ استر يا رب، ألطف يا رب، عافنا يا رب، ثبتنا على الإيمان يا رب. فنعمة الإمهال، إن الله أمهلك الآن لتتوب، أمهلك لتؤوب، أمهلك لتعود، أمهلك لترجع إليه، أمهلك. أنا عايز كل واحد مننا يا شباب، أنا والله بحبكم في الله، يتخيل إنه مات ودخل القبر وبعدين قال: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فقيل له: ارجع فاعمل صالحا فيما تركت، قبل أن تقول ربي ارجعوني فيقال: كلا. استشعار نعمة الإمهال، نعمة الإمهال. قال الله سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. توب. ما تقوليش هتوب. هتوب امتى؟ اخرتها معاك. توب قبل ما تلحقش. توب. استشعار نعمة الامهال حين تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى ربنا سيبك في الدنيا عشان تحفظ، عشان تطلع. هو ده امتحان القلوب بالإمهال. عصيت فسترك. فاكر لما كنت بترتكب كبيرة من الكبائر، لو حد شافك كانت بقت فضيح. سترك ولا لا؟ سترك على كم ذنب؟ كتير. يا رب استرنا ولا تفضحنا. بعد ما سترك وانت بتقول يا رب يا رب عديها المرة دي، لو سترتني المرة دي ما منهاش كده ابدا تاني. سترك ولكن في الاخر برضو عملتها تاني وسترك وتالت وسترك. استشعر النعمة دي، نعمة الامهال، لانه ممكن المرة الجاية يفضحك، ممكن المرة الجاية يقبضك وانت على هذا الذنب. استشعار نعمة الامهال كتير. وانا قاعد اكل اقول الحمد لله انه سابنا ناكل. ما ياما ناس نفسها تاكل بس معلق جلوكوز بيدخلوا في العروق مباشرة، نفسه يمضغ اكل. بتقول الحمد لله على نعمة الامهال انه سايبك رغم انه شايفك وانك عارف انك تستاهل قطع رقبتك. قارون لما قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين المصلحين من قومه، فحب يغيظهم. عمل ايه؟ راح جايب عربيات وفرش عليها كنوزه، حط الذهب والفضة و وكل خرج على قومه ايه في زينة، وعمل لنفسه سرير من ذهب وقعد عليه ولبس التاج وطلع بقى وقف وسط ايه قومه يتفرجوا، والناس واقفين على الصفين في العرض الكبير ده وبيبصوا كده، والناس عينيهم بتلمع، عينيهم هتطلع ساعة ما تعدي عليهم عربية كسالة حتة عربية، ساعة ما تعدي عليهم حتة ذهب، امرأة تقول يا سلام حتة اسورة، ساعة ما يعدي عليهم اللبس بتاعه المرصع حتة سويتر. حصل؟ مش ممكن، مش ممكن. ياه والله العظيم يا رب استرنا يا رب. بقوا بيبصوا للجزمة يقول حتة جزمة، ينظرون الى الاحذية. لا حول ولا قوة الا بالله. خرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، يا سلام لو كده محظوظ انه لايه الحظ العظيم. اهو ده كان معايا في تختة واحدة كده، كنا بنقعد جنب بعض زميل تختة، لكن الدنيا حظوظ، ضربة حظ بقى فوق زي ما انت شايف، وانا 10 جنيه يا رب الحمد لله. يا رب استر المسلمين والمسلمات. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ايه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، قال الذين ايه اوتوا العلم، ما تسألش مني علم ايه بقى، ده مصطلح حديث ولا اصول فقه ولا لغة؟ قل لي العلم ده علم ايه بقى. الذين اوتوا العلم اللي ربنا اثبت انهم علماء، دول ايه دول؟ علم الطريق الى الاخرة. الناس اللي بيتعلموا عشان يوصلوا الجنة، اللي بيتعلموا عشان يعرفوا ان الدنيا دي فانية فلا تعلق بها. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم، يقول اهل التفسير وقولهم ويلكم دليل على غيظ قلوبهم وغيرتهم لله. بقوا زعلانين، ايه انتوا بتقولوا ايه، بتقولوا ايه يا مجانين؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. يقول لهم يا ابني اصبر شوية، تدخل الجنة تلاقي احسن الاند قارون. قال الله فخسفنا به وبدارئ الارض. الله يمهل كأنه يهمل حتى حتى إذا أخذ أخذ جبار. الرجل ده هيفتن الناس فيأخذه ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. خسفنا به وبداره الأرض، خلاص خسف مكان بيوته بأبو حيرة قارون، والموكب مفيش. اسمع بقى الكلام ده، الشاهد اللي أنا عايز أقوله لك. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، اللي كانوا بيقولوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، بقى يقولوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق. ويكأن دلوقتي بس، قبل كده مكنتوش تعرفوا ان اللي بيبسط الرزق الله؟ هم دول عملوا زي قوم موسى برضو لما لقوا البقرة قالوا الآن جئت بالحق. بيقولوا ليه؟ الآن لما شفتوا البقرة الآن كان كل اللي فات ما كانش حق. هي دي لما خسف، وهي دي المصيبة، ان احنا نفهم الدرس بعد فوات الأوان. تسمع كتير ويتقلك كتير وتنصح كتير، ولكن ساعة ما تقعد ما هو كان بيقول، هي دي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. انتبه واستفد قبل فوات الأوان. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الشاهد اللي انت تستشعره في نعمة الإمهال. قولي كم مرة عدت عليك عربية وقلت يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؟ كم مرة وقفت قدام فتينة وقلت يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؟ كم مرة شفت شنطة فلوس وقلت يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون؟ كم مرة؟ أو أنت دلوقتي تقول لولا أمن الله علينا لخسف بنا. نعود إلى نعمة السراء، النعماء والسراء، هذه النعمة ابتلاء. قال الله ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ونعمة السراء تظهر الضغائن. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ما سألوه عن الفلوس، ربنا قال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، وإن تطيعوا الله ورسوله. الآية في آخر سورة محمد، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هي دي امتحان القلوب لإطهار العيوب. لما تبقى عندك الفلوس، المؤمن الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، يعترف انها من الله وليست بكده ولا جهده. اثنين، ان يعترف انه لا يستحقها. دايما تقول لولا امن الله علينا لخسف بنا. لما كنتم متجمعين على معصية وربنا سفر وعدت، امتحان القلوب لاظهار العيوب، ان الانسان يشعر أن هذا العطاء ابتلاء. سليمان عليه السلام قال إيه؟ قال هذا من فضل ربي. هذا من إيه؟ من فضل ربي ليبلوني ها؟ أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. انتبه، هذا حالك في السراء. اوعى لما تجيلك السراء تفرح، لا، وإنما الفرح فرحان، فرح بالحق وفرح بالباطل. فرح بالحق، قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بفضل الله مش بعملك، تفرح بفضل الله مش بفلوسك، تفرح بفضل الله مش بأعمالك، تفرح ان ده فضل ربنا عليك، فتبقى فرحان بربنا مش بالأعمال. وهذا معنى من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، لتعلق نظره أنها من فضل الله عليه. دليل، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. انتبه، هذا حالك في السراء. ألا تفرح بما أوتيت ولا تغتر، بل تصل خائفا وجيل القلب. نسأل الله الثبات على الإيمان. ثم امتحان القلوب بنعمة الإمهال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمة الإمهال، الأم. فاكرين الولد اللي كان حلق لحيته ومشي في المعاصي وشم هيروين ومشي مع بنات، ونقول له تعال بالراحة، تعال على رجليك قبل ما يجيبك على وشك، سيد مجيح كان مات، مفيش خلاص. وتقول أبو بعدي وآخرتها، طب لو مت دلوقتي، طب لو عشت 20 سنة كمان، نعمة الإمهال. قول يا رب انت سايبني عشان اتوب، انا خايف اكفر، ثبت قلبي على ديني. دعوة ابراهيم عليه السلام اذ قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. دعوة يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. شاهد، تأمل نعمة الامهال. اخر عنصر في محاضرة الليلة: عبودية الوقت. الامتحان في عبودية الوقت. لكل وقت واجب. إذا أذن المؤذن فواجب الوقت صلاة الجماعة. يبقى في الحالة دي وأنت تصلي الفرض، ودي اللي بيسموها العلماء تزاحم الواجبات، وأمك قالت لك هات لي كوباية مية، طاعة الأم فرض وصلاة الجماعة فرض، ولكن هناك فرض أكبر من فرض. الاثنين واجبين، فهناك فرض إيه؟ أكبر من فرض. هنا الامتحان الحقيقي. لما تتزاحم الواجبات هترجح إيه؟ ها؟ اللي على مزاجك ولا الأحب إلى الله؟ هي دي القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فجاءه شاب فتي، الحديث كده، شاب فتي. قال: إلى أين؟ قال: أجاهد معك. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فيها فجاهد. ما تجيش تجاهد، اقعد جنب أمك. بنعرف النهاردة نرجح كده. هو ده بقى امتحان. امتحان ايه؟ القلوب يا شباب. يا أصحاب الهوى ضركم الهوى. بقى الترجيح النهاردة بإيه؟ بالهوى، بالمزاج. اللي يجي على مزاجه يمشي، واللي ما يجيش على مزاجه لا. انتبه، عبودية الوقت في كل لحظة من لحظات حياتك. الله قال: قل إن صلاتي ونسكي وإيه؟ محياي، حياتي كلها بكل تفاصيلها بكل أجزائها لله. ذرات حياتك، أعمال حياتك لله ولا الهواك؟ الأمر محتاج وقفة. الأمر محتاج إيه؟ وقفة. تأمل قبل أن تعمل أي عمل. أنا بعمله لشهوتي ده والهواية ولا ربنا؟ قد يؤثر أحدكم حضور درس ومجيه هنا على طاعة أبيه وطاعة أبوك فرض. ما تجيش. قد تكون قاعد تكتب في مسألة ولا تراجع مسألة ولا تقرأ في مصحف ولا تصلي سنة. عارف لو بتصلي السنة وأمك قالت لك يا فلان، تخرج من صلاة السنة وتقول لبيك أمه، تخرج من ركعتين السنة، تخرج من قيام الليل. لو صايم سنة وقالت لك افطر، تفطر إكراما لها وجبرا لقلبك. الكلام مش بالهوى يا جماعة. عبودية الوقت امتحان للقلوب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا شباب عايزين تقوى القلوب، تقوى القلوب، تقوى القلوب، لتثبيت القلوب على الإيمان. النهاردة انت كل يوم بحال، مش هيطمئن قلبك وتهدأ نفسك وتثبت إلا بتقوى القلوب. أنواع الامتحانات: امتحان الفتن، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، امتحان الضراء والبأساء 4، امتحان النعمة والسراء 5، امتحان نعمة الإمهال 6، امتحان واجب الوقت والترجيح بالعلم لا بالهوى، وبرضا الله لا بهوى النفوس. تلك امتحانات، اللهم أخرجنا منها سالمين، اللهم وإنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. هب اللهم المسيئين منا للمحسنين. اللهم وأخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه.